أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأكيان، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة مع الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، إن من تعاليم الإسلام الحنيف أنه أمرنا بأن نسعى وأن نمشي في هذه الأرض، أمرنا بطلب أرزاقنا ومعاشنا. فقال مولانا جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلقد أمرنا جل جلاله بأن نكسب حلالا وأن نأكل حلالا وأن نلبس حلالا، وشرع لنا طرقا عديدة لجمع المال من حلال وتملكه من حلال وصرفه أيضا في حلال والانتفاع به في الحلال. ذلك لأن المال هو عصب الحياة، وهو عون لصاحبه على فعل كل خير، فبه يطول هذا الإنسان نفسه من كل سؤال. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص حينما ذهب لزيارته من وجع اشتد به، وقال سعد: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أتصدق بثلثي مالي؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا. قال: فالشطر نصفه يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. من هذه التعاليم النبوية الكريمة نعلم عظمة هذا الدين الجليل، نعلم عظمة الإسلام، ونعرف قدر النعيم الذي نعيشه والذي بثه في قلوبنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النعيم الذي حرمه كثير من البشر الذين ضلوا عن طريق هذا الدين القويم، فأصبحوا يعيشون حالة من الظلمات، وحالة من الجهل والعمى، وحالة من الحرام والتخبط. همهم هو جمع المال، همهم أن يكون الإنسان ذا مال وفير. ولهذا نراهم يسعون إلى جمع المال من أي مكان كان وبأي طريقة كانت، فتراهم يتاجرون بالمحرمات، بالخمور والمخدرات، تراهم يتعاملون بالربا ويتعاملون بالقمار، ويحتالون وينصبون على بعضهم البعض، وتراهم يلهثون وراء الأعمال التي تجلب الأموال بأقل جهد وبأقصر وقت، ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه من دمار اقتصادي ودمار أخلاقي ودمار حتى سياسي. ولهذا فالمال، المال الذي مدحه إسلامنا العظيم والذي رغب في جمعه، ليس أي مال، وإنما هو المال الحلال الذي يحصل عليه صاحبه بالطرق المباحة والطرق المشروعة التي بينها ربنا جل وعلا وبينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالتجارة التي لا غش فيها، والزراعة التي تؤتي أكلها وتخرج زكاتها، والصناعة التي تفيد الناس، والوظيفة التي تخدم الوطن وينتفع بها صاحبها، وغير ذلك مما يكون سببا في إسعاد البشرية. لهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يتحرى الحلال في أي عمل يقوم به، فمن رزق مالا حلالا فقد أحبه المولى جل وعلا ورضي عنه وأعطاه نعما عظيمة وآتاه فضلا كبيرا. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدرس في قلوبنا هذه المعاني العظيمة، يقول: أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ما هي هذه الأربع يا حبيب القلوب؟ يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفظ أمانة، حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. ويكفي من ذلك الفضل أن الله سبحانه وتعالى يتقبل من طالب الحلال أعماله الصالحة، ويستجيب له دعاءه، ويرفع له قدره، ويعلي له شأنه، ويعظم له أجره، كما بين ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال جل وعلا: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فإذا كان الرسل عليهم السلام إذا كانوا مأمورون بالأكل من الطيبات الذي هو الحلال، ومأمورون بالعمل الصالح، فكذلك المؤمنون، لأن الله جل جلاله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وما دام أن الأكل حلال فالعمل صالح ومقبول، والدعاء أيضا مستجاب. وإذا كان الأكل حراما فالعمل مردود والدعاء غير مقبول. ولهذا نجد أن سعد بن أبي وقاص عندما تلي قول المولى جل وعلا: يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، عندما تليت هذه الآية الكريمة في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قام سعد وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سعد، أطب مطعمك، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولاده، فالنار أولاده. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو خير من نتأسى به في تحري المطعم الطيب والمعكر الطيب والمشرب الطيب والملبس الطيب. فقد جاء في الأثر أنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وجد ذات يوم في طريقه تمرة، وجد تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هكذا علمنا وهكذا ربانا وهكذا هذبنا وهكذا أوجد في قلوبنا الأخلاق العظيمة. ذلك لأن الصدقة لا تحل لحبيبنا محمد ولا لآل بيته، لذلك امتنع عن أكل هذه التمرة خشية أن تكون من مال الصدقة. وفي هذا تعليم، تعليم لهذه الأمة، تعليم لنا جميعا على أن نحرص على أكل الحلال وعلى الابتعاد واجتناب الحرام، وأن نحذر الطرق غير المشروعة في الكسب كالغش والربا والقمار والسح وكل ما هو حرام. فقد روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر في السوق على صفرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، لقد أصابه المطر. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبث أخلاق الإسلام العظيمة في قلوب أتباعه صلى الله عليه وعلى آله، قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا. فالمؤمن، المؤمن ظاهره وباطنه على سواء، فلا يحمل غشا ولا يحمل حسدا ولا يحمل حقدا ولا يحمل بغضاء ولا فحشاء. معاملته للناس جميعا صغيرا وكبيرا غنيا وفقيرا، معاملته لهم جميعا على سواء. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن جسمه فيما أبلاه. فمن أراد النجاة ومن أراد الفوز فعليه أن يتحرى الحلال وأن يجتنب الحرام وأن يجعل أمامه دائما وأبدا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولاده. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، إن مما يؤسف أن في هذه الأمة التي هي خير أمة والتي أكرمها المولى جل وعلا بأن جعلها آخر الأمم أمة الحبيب المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فيها من لا يتحاشى عن اكتساب المال الحرام وعلى تحصيله من أي طريق وعبر أي وسيلة، لأنه ليس لهم هم إلا تكديس الأموال وتضخيم الثروات. فالحلال في عرفهم هو ما قدروا عليه، والحرام هو ما تعذر وصولهم إليه. يسلكون في طرده، يسلكون مسالك معوجة، مسالك الشيطان، ويسيرون في طرق مشبوهة. بل إن هناك من يجاهر بأخذ الأموال من المكاسب الخبيثة، حتى أصبح هذا المسلك لشيوعه ولانتشاره أصبح ظاهرة مألوفة في كثير من مجتمعات المسلمين. ولهذا فشى فيهم أكل الربا وتعاطي الرشوة والغصب والسرقة والمتاجرة في المحرمات وتطفيف المكاييل والموازين والغش والخداع في البيوع وفي المعاملات وإنفاق السلع بالأيمان الفاجرة وأكل أموال اليتامى وأموال القاصرين والاستيلاء على الحقوق وعلى الممتلكات واختلاس الأموال الخاصة والعامة. كل ذلك بأساليب مختلفة وسبل متنوعة بلا خوف من المولى جل وعلا ولا حياء من عباد الله سبحانه، في صور مهينة من الجشع ومن الطمع الذي سيطر على بعض النفوس التي باعت دينها وباعت إيمانها ومروءتها وأخلاقها. وإنا نخشى أن يصدق علينا قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك القول الذي يقول فيه: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. فعلينا أن نتحرى الحلال في كل شيء، وأن نبتعد عن الحرام بكل أشكاله وبكل أنواعه وألوانه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين وجوب الابتعاد عن الحرام ولو كان قليلا، يقول: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم ليست كلها حرام، بل فيها درهم وفيها درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسب المغنية صح، وكسب المغني صح، وكسب الزانية صح، وحق على الله ألا يدخل الجنة لحما نبت من صح. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال بعض القوم: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القينات وشربت الخمور. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غصب شبرا من الأرض، من غصب شبرا من الأرض طوق به من سبع أراضين يوم القيامة، وقتال المسلم دون ماله شهادة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اجتنب من الرجال أربعا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ما هي هذه الأربع؟ قال: الدماء والأموال والفروج والأجربة. ومن النساء: إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور، وأول من يدخل الجنة شهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، ورجل عفيف متعفف ذو عيال، وأول من يدخل النار أمير مسلط لم يعدل وذو ثروة من المال لم يعطي من المال حقه وفقير كفور. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحذرنا من استخدام الأموال في الحرام، يقول: في الزنا ست خصال